بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتواصل الدورة العلمية الخامسة في أسبوعها السابع، ونواصل في شرح كتاب تقريب التدمرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختصار وتقريب وترخيص للرسالة التدمرية التي كتبها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لأهل تدمر، وهي في التوحيد والصفات والقدر والشر، واسمه حقيقة الإثبات في التوحيد والصفات، وحقيقة الجمع أو الإثبات الأسماء والصفات، وحقيقة الجمع بين التوحيد بين القدر والشرع، وتعرف اختصارا بالتدمرية. اختصار يقال لها الرسالة التدمرية، نسبة إلى بلدة تدمر من بلدان الشام في سوريا تحديدا. وكنا قد مررنا في الأسبوع الماضي على الأصل الأول، وهو الكلام في التوحيد والصفات، فقد ذكر فيه مقدمة قيمة وضح فيها الفترة الزمنية للقرون الثلاثة المفضلة، وتكلم فيها كذلك عن طوائف المعطلة، وذكر منها أربع طوائف: الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغلاة الجهمية من القرامطة والباطنية، ورد على كل طائف من هذه الطائف الأربعة. كذلك تكلم عن الممثلة، وذكر أيضا رحمه الله تعالى في الأصل الأول ذكر أصلين ومثلين، والأصلان هما القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض. هذان أصلان يرد بهما على المعطلة وعلى الممثلة. وذكر أيضا مثلين رد بهما على أهل التكييف وأهل التعطيل، وهما نعيم الجنة والروح. ثم ذكر بعد ذلك ستة قواعد في باب الأسماء والصفات، وختمها بذكر ضوابط في النفي أو الضوابط في الإثبات. ذكر ضوابط النفي وضوابط الإثبات. بعد ذلك أو قبل ذلك ذكر أيضا الكلام عن التأويل وتفسير قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وتوجيه القراءتين، قراءة الوصل وقراءة الوقف، ومعنى التأويل عند أهل العلم في اصطلاح المتقدمين والمتأخرين. فكانت رسالته وكان ذلك التقريب نافعا قيما وممتعا ومفيدا لطالب العلم في فهم أقوال المخالفين في باب الأسماء والصفات. ثم انتقل إلى ذكر الأصل الثاني، وهو القدر والشرع. القدر والشرع سنقرأ إن شاء الله كما بدأنا في الأسبوع الماضي قراءة وتعليق، نقرأ ونعلق على المواضع التي تحتاج إلى تعليق من هذه الرسالة. طيب اقرأ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قسما. الحصر الثاني في القدر والشرع. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون أزلا وأبدا. القدر تقدير الله تعالى لما كان وما يكون، لما كان في الماضي ولما يكون في الحاضر والمستقبل، هذا هو القدر. ومر معنا تعريفه في الواسطية: وما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا هو القدر، يعني ما قضى الله بكونه ووقوعه، كل هذا يسمى قدرا، يعني ما قدر الله أن يقع في الكون حسب ما قضاه علمه وحكمته. هنا الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا واضح. القدر أو الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، مذكور في حديث جبريل المشهور. نعم. والإيمان بالقدر والإيمان بالقدر والشرع من تمام الإيمان بربوبية الله تعالى. نعم، الإيمان بالقدر من تمام الإيمان بالربوبية، لأن القدر هو فعل الله تعالى، ما يفعله الله تعالى في خلقه ويقدره عليهم، وهذا من الربوبية، وهذا من الربوبية. فالإيمان بالقدر هو من الإيمان بربوبية الله تعالى ومن توحيد الربوبية، لأنه من أفعال الله جل وعلا. ومر معنا في الطحاوية: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالقدر فعل الله تعالى وسر الله تعالى في خلقه وأفعاله من ربوبيته. نعم. وللإيمان بالقدر مراتب أربع: المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر من قبل أن يكون. وهذا أيضا مما تقدم معنا في الواسطية، الكلام عن مراتب القدر. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر درجتين، والدرجة تتضمن مرتبتين، فالمرتبة الأولى العلم والثانية الكتابة. باختصار تعني الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، فكل شيء يقع هو معلوم مكتوب. حتى تؤمن بالقدر لابد أن توقن بهاتين المرتبتين، العلم والكتابة، أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، فما من مقدر إلا وهو قد سبق به علم الله تعالى، يعلمه الله قبل وقوعه، وقد كتبه الله تعالى وسجله وسطره في اللوح المحفوظ. أدلة. ودليل هذين المرتبتين في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: أما الكتاب فمنه قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه آية دلت على مرتبتين: العلم والكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذه الآية اشتمل على ذكر مرتبتين وهي العلم والكتابة. هنا وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأما السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وكان قال: وعرشه على الماء. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. نعم، هذا يدل على الكتابة، كتب الله أو قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. الحديث يدل على الكتابة، على أن الله جل وعلا قد كتب كل المقادير. نعم. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. نعم. وروى حديث عمران بن حسين في البخاري، في قصة أن وفدا من بني تميم جاءوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله أعطنا. فقال: أبشر. فقال: أكثرتم عليه من قالوا أكثرت عليه من أبشر. فجاء قوم من أهل اليمن فقال: يقبل البشرى إذا لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: جئنا نسألك عن هذا الأمر، يعني عن هذا العالم المخلوق، عن هذا الكون، هذا أمر مشهود سماوات وأرض، جئنا نسألك عن هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: غيره، في رواية: معه، لم يكن شيء قبله أو غيره أو معه، والمعنى متقارب لا خلاف بين هذه العبارات الثلاثة، لا تعارض. لم يكن شيء قبله، أي قبله سبحانه وتعالى، ولم يكن شيء غيره ومعه، لا شيء غيره ولا شيء معه. كان الله تعالى وحده منفردا بالبقاء والوجود، ولم يكن شيء غيره وخلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ، هذا الشاهد، وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الزبور الكتب المنزلة، والذكر اللوح المحفوظ. وروى الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وهو حديث حسن، حديث معروف ومشهور، أول ما خلق الله القلم. وبهذا حين يستدل من يقول بأن القلم أول مخلوقات، وقال آخرون ليس القلم بأولها بل العرش قبله، والمراد بالحيث من إن أول على الظرفية، يعني أول ما خلق الله القلم قال اكتب، يعني عند أول خلق الله القلم قال اكتب. وبس خلافية بين أهل السنة، منهم من قال العرش منهم من قال القلم، كما قال ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، ورجحوا أن العرش قبل قلم. على كل سواء كان العرش أول أو القلم أول، الله تعالى أعلم بالصواب والراجح، لكن حيث يدل على الكتابة، على كتابة المقادير، على أن القلم قد كتب الله تعالى به كل المقادير، كتبها الله تعالى إلى أن تقوم الساعة. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا علم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله عز وجل، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم من فعل مخلوقاته. أي نعم، الدرجة الثالثة الإيمان بالمشيئة، وهي الإقرار بأنه لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله، فلا يحدث حدث أو يمتنع حدوث حدث إلا بمشيئة الله، فكل ما يقع في الكون من حركة أو سكون، من تغيير، من إيجاد، من فعل، من طاعات، من معاصي، من مباحات، من أفعال المخلوقات، كل ذلك واقع بمشيئة الله. والدليل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حتى أفعال العباد من الطاعات والمعاصي والمباحات والمكروهات والمستحبات والنوافل كلها واقعة بالمشيئة إلا أن يشاء الله. نعم. المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. نعم، المرتبة الرابعة الخلق، وهي الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، فكل شيء وقع في الكون هو مخلوق لله تعالى لا يخرج عن خلقه، والدليل الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبادة وخلق أفعالهم، خلافا لما يعتقده المعتزلة زعموا أن العباد أفعالهم غير مخلوقة لله تعالى، ولذلك ألف البخاري رحمه الله كتابه خلق أفعال العباد رد على القدرية المعتزلة الجهمية، على المعتزلة الذين زعموا بأن أفعال العباد غير مخلوقة، قدرية من المعتزلة، فالعباد أفعالهم مخلوقة لله جل وعلا لأنه مخلوقون، وما صدر عن المخلوق فهو مخلوق. ودليل هذين المرتبتين قوله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض، وقوله الذي له ملك السماوات والأرض فلم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله الله خلقكم وما تعملون، ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه تعالى لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه. قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وأيضا قول تعالى في سورة كهف كما تقدم: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فالعبد لا يفعل فعله إلا بمشيئة الله، لأن العبد مخلوق وحواسه وأعضاؤه وأركانه مخلوقة، قدرته مخلوقة، إرادته مخلوقة، آلات فعله مخلوقة. لذلك ما صدر عنه يكون مخلوقا، لا يكون غير مخلوق كما زعمت المعتزلة قالوا أفعال عباد غير مخلوقة لله تعالى. وهذا ضلال، هذا ضلال مبين. فهي مخلوقة لله جل وعلا وتابعة لمشيئته، مخلوقة وتابعة للمشيئة، إلا أن يشاء الله. وهذا شيء واقع لا ينكره عاقل. فالعباد يفعلون أفعال، وأحيانا يضعون أو كثيرا ما ينوون شيئا ولا يتيسر لهم. السبب أن الله لم يشأ، فما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. كثيرا ما يخطط الإنسان خططا ويضع برامج لنفسه فلا ينفذها، لأن الله لم يشأ ولم يقدر ذلك. فإذا نفذ ما خطط كان الله تعالى قد شاء له أن يفعل ما نوى فعله، وإلا لم يشأ الله تعالى أن يفعل شيئا. قال رحمه الله تعالى: والقدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى. القدر لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية، فالمرض قدر والعلاج أيضا قدر. المرض من قدر الله والتداوي أيضا من قدر الله، هذه أسباب القدرية. فالجوع من أسباب القدرية والشبع من أسباب القدرية كذلك، يعني يداوى بالشبع. الظمأ أو العطش قدر، هذا القدر يرد بقدر آخر وهو الشرب. ولهذا لما سافر الفاروق عمر إلى أرض الشام وسمع أن الطاعون قد عم بالبلاد شاور الصحابة، فاختلفوا منهم من قال نرجع منهم من قال نقدم. شاور المهاجرين وشاور الأنصار وشاور مشيخة قريش من الطلقاء، فاختلفوا. إلا الطلقاء ومشايخ قريش قالوا نرجع ولا نقدم. فقال له أبو عبيدة وكان في الشام: أتفر من قدر الله؟ فقال عمر: نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعت الخصبة رعتها بقدر الله وإن رعت الجدبة رعتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته وقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. إذن الإنسان يفر من القدر إلى قدر، فتفر من الشمس وحرارتها وهي قدر إلى الظل وبرودته. كذلك الأسباب الشرعية، الإنسان يتحول من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، هذه أسباب شرعية. قال: وربط المسببات لأسبابها هو مقتضى الحكمة التي من أجلها. ربط المسببات، فتح الباء. وربط المسببات لأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والذي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله تعالى جعل السحابة والرياحة سببا للمطر، فينشئ السحابة الثقال ويرسل الرياح فتسوق الرياح السحاب حيث يشاء الله تعالى، فيؤلف بينهم ثم يجعله ركاما فيصيب به من يشاء من عباده، يصيب به من يشاء من عباده. فهذه أسباب قدرية جعلها الله جل وعلا لإنزال المطر، فينشئ السحاب ويرسل الرياح فتسوق ذاك السحاب إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. فهذه أسباب قدرية. ومن الأسباب الشرعية قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم، الأسباب الشرعية العامة بالكتاب والسنة. قد جاءكم من الله نور وهو القرآن وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فالله يهدي بكتابه، يهدي بالقرآن الكريم، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. فالقرآن كتابه هداية يهدي به الله تعالى من شاء من عباده، فهذا سبب شرعي. قال: وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مقربا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. يعني كل فعل رتب الله عليه عقابا كالمعاصي أو ثوابا كالطاعات فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوب من العبد. الأسباب الشرعية في فعل الطاعات وترك المعاصي، ففعل الطاعات سبب شرعي فعلا مأمور، وترك المحظورة أيضا سبب شرعي. فبفعل المأمور ينال العبد الثواب، وبفعله أو بترك المحظور يتقي العذاب، فهذا سبب شرعي. قال رحمه الله: والناس بالأسباب طرفان ووسط. كذلك الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره، فإذا فعل العبد طاعة أو معصية كانت هذه واقعة قدرا تسمى أسبابا قدرية. ومر معنا في دروس سبقت الكلام عن إرادة الشرعية والكونية، فالإرادة الشرعية فيما أحبه الله، والكونية شامل لما أحبه ما لم يحبه بشرط الوقوع. فكل شيء وقع من عبد فهو مراد كونا، كل ما وقع من طاعة أو معصية، وكل ما أحبه الله تعالى فهو مراد شرعا. فإن وقع اجتمعت فيه إرادتان الكونية والشرعية. إذا فعل المؤمن ما أحبه الله فهنا يكون قد اجتمعت فيه إرادتان الشرعية وهي المحبة، والكونية وهي المشيئة. هنا والناس في الأسباب طرفان ووسط. الطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، حتى قالوا: إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بها. الطرف الأول أنكروا أسباب الجبرية، أنكروا أسباب، قالوا ما في أسباب، العبد مجبور على فعله، إذا صلى صلى مجبورا، وإذا صام صام مجبورا، وإذا كفر كفر مجبورا، وإذا أطاع مجبورا وهو مجبور، وإذا عصى عصى وهو مجبور. وقالوا إن الزجاجة تنكسر عند الحجر لا بالحجر. ردوا عليهم: طيب لو وضعنا زجاجة وضعناها جوار الحجر عندهم هل تنكسر؟ ما تنكسر. فقالوا: انكسرت عنده لا به. قالوا: الحجر ما كسر الزجاجة، لا انكسرت عنده. طيب ما تنكسر عند الإسفنج، عند أي شيء آخر، لماذا انكسر عنده بالذات؟ لما تنكسر عند الحجر ولا تنكسر عند الإسفنج أو عند القماش أو عند القطن وغير ذلك من الأشياء التي ليس فيها صلابة؟ هذا كلام يخالف العقل، يعني كلام الجبرية مخالف لمقتضى العقل والحكمة. هنا وهؤلاء خالفوا السمع وكابروا الحس وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسبابها. نعم، خالفوا السمع والكتاب والسنة وكابروا في الحس، حتى في أمور حسية هم مكابرون. نعم. الطرف الثاني: والطرف الثاني ولاة نثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء وقعوا في الشرك حيث أثبتوا موجدا مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس. فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله. نعم، هؤلاء القدرية غلوا في الأسباب وجعلوا العبد يفعل فعله بنفسه ولا دخل لمشيئة الله وتأثيره وقضائه وقدره في فعل عبد القدريه. كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله. أحيانا يتخلف عن السبب مسببه فيتخلف الإحراق عن النار ويتخلف فالإغراق في البحر العميق بإذن الله تعالى، كما وقع لإبراهيم الخليل عليه السلام ألقي في نار عظيمة ولم يحترق لأن الله تعالى أبطر تأثيرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي فيها، فقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه ولم يحترق بها. وأما الوسط فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها وبذلك خالفوا الجبرية. خالفوا الجبرية هنا لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى بها من القوى الموجبة. فمن أسباب السلامة في الآخرة فعل الطاعة وترك المعصية بسبب الشرعية، فلا يمكن الإنسان يترك الطاعة ويفعل المعصية ويقول أنا مجبور، هذا كان لا يقبله عقل ولا نقل ولا شرع ولا منطق. يقول أنا أترك الأسباب الشرعية، يترك الواجبات ويفعل المحرمات يقول مجبور، هذا شيء لا تؤثر هنا. ويترك ذلك الأسباب القدرية الحسية فيترك السعي في طلب الرزق ويترك السعي في طلب العلم ويترك السعي في تحصيل ما ينفعه من أكل وشرب، فلا يتحرك ليأكل ولا ليشرب. فالإنسان إذا شعر بالظمأ شرب الماء، ذهب إلى الماء ليشرب أو طلب الماء ليشرب أو طلب الطعام ليأكل أو تحرك بنفسه ليأكل. أما أن يجلس فلا يتكلم ولا يتحرك ولا يقول أريد طعاما ولا يذهب بنفسه ويريد أن يأكل أو يشرب، هذا خلاف العقل وخلاف النقل والسمع. فلا بد من فعل أسباب. وهؤلاء هم الطائفة الوسط الذين وفقوا للصواب وجمعوا بين المنقول والمعقول والمحسوس. إذا قوله فأثبتوا الأسباب تأثيرا في مسبباتها، بهذا ردوا على من؟ على الجبرية. وقوله لكن لا بذاتها رد أيضا على من؟ على القدرية الذين زعموا أن الأسباب بذاتها. وإذا كان القدر لا ينافي الأسباب الكونية والشرعية فهو لا ينافي أن يكون للعبد إرادة وقدرة يكون بهما فعله. القدر لا ينافي الأسباب الشرعية ولا الكونية كما تقدم. إنسان يفر من القدر إلى قدر، فيفر من الوباء إلى أرض العافية والسلام، هذا قدر وهذا قدر. إذا عنده إبل فهبط واديا أقدر ليس فيه نبات يحولها إلى واد أكثر خصوبة، هذا قدر وهذا قدر. كذلك في الأمور الشرعية يتحول أيضا من أسباب الهلاك في دينه إلى أسباب السلامة، من الشرك إلى التوحيد، من المعصية إلى الطاعة. وهذا أيضا يدل على أن للعبد اختيارا وإرادة وقدرة، له إرادة وله اختيار وله مشيئة وله قدرة يفعل بها ما يريد فعله هنا. فهو مريد قادر فاعل لقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله وغدوا على حظ قادرين، وقوله ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وقوله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله. وفي هذا رد على من؟ على قدرية. قدرية قالوا مستقل بإرادته وقدرته مستقل، يفعل الفعل ولا دخل لمشيئة الله في أفعال عبد، يعني فعل طاعة فعل معصية فعل مباحا، قل فعل كل هذا بنفسه، هل بمشيئة الله؟ الله شاء لكن ما شاء. يزعمون أن الله تعالى لا يشاء أفعال عباده، وهذا ضلال، ضلال مبين. هنا لكنه غير مستقل بإرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في مسبباتها، لقوله تعالى لا تستقل الأسباب، الأسباب لا تستقل، بل الأسباب يحصل بها المسببات بقدر الله ومشيئة الله، لأن الله جل وعلا قد يبطل مسبب السبب، كما تقدم في ذكر نار إبراهيم عليه السلام، النار تحرق لكن الله تعالى أبطل مفعولها. إذن الأسباب أيضا تؤثر بإذن الله وبتأثير الله وبتقدير الله تعالى، لقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن إرادته وقدرته وفعله من صفاته وهو مخلوق، فتكون هذه الصفات مخلوقة أيضا، لأن الصفات تابعة للموصوف، فخالق الأعيان خالق لأوصافها. نعم، وأيضا القول في الصفات كالقول في الذات، إذا كان إنسان مخلوقا فصفاته مخلوقة، طالما أنه مخلوق إذا صفاته مخلوقة، كيف يكون هو مخلوقا وصفاته غير مخلوقة؟ من أين جاءت؟ إن خلقها بنفسه دون مشيئة الله هذا كلام باطل، بل إنسان مخلوق وأفعاله وأوصافه مخلوقة. قال فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع؟ يعني إنسان يخالف الشرع يقول قدر، ما يصلي، ما لك بيصلي، قدر الله قدر لي ما أصلي، ما يصوم، لما لا تصوم؟ يقول هذا قدر، قدر علي أن لا أصوم، أنا معذور، يقول هو معذور بالقدر، هل هذه حجة؟ ليس هذه حجة. هنا فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأقبل الله حجتهم هذه بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. المشركون قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد عليهم سبحانه وتعالى بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ طيب انتوا أشركتوا من الآن فسابقا على الشرك، طيب من أسئلة قدام، هل عندكم علم بأنكم ستظلون على الشرك حتى تموتوا حتى تهلكوا؟ لذلك الإنسان قد يقول وقع من المعاصي في الماضي بالقدر، قدر أن أقع في كذا وكذا من المعاصي، طيب الفات قدر، أهو الجاي هل تعلم بأن المستقبل أنك سوف تستمر على هذه المعصية عاما أو عامين أو إلى بقية العمر؟ ما في علم. ولهذا قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وأنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة. إذن هذا كذب وجهل، كذب وجهل. ومنها قوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسل ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. إذن حجة في إرسال الرسل لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ولو كان قدر حجة لما كان لإرسال الرسل معنى أو حاجة. إذا قدر واقع واقع، سواء أرسل رسل أو أرسل الكتب أو لم ترسل الرسل، هذا كلام لا يقبل العقل السليم. فالله تعالى قام الحجة بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأما السنة فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قال يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هذا الحديث فيه بيان درجة العلم والكتابة. فالله تعالى علم فكتب، علم من كل أحد أنه سيعمل بكذا وسيصير إلى كذا، سيعمل بعمل أهل السعادة فيسعد، أو يعمل بعمل أهل الشقاء فيشقى. علم الله فكتب، ولكنه ما أجبر الإنسان على فعل الشقاء بدليل الواقع. الآن هل الإنسان مجبور على الإيمان أو الكفر؟ ما مجبور، ما مجبور، لكن الله تعالى علم أن فلان سيكفر، كما علم من حال فرعون أن فرعون سيطغى وسيمود على الكفر، ولكن أرسل موسى وقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والعلم التعليم من أجل أن، من أجل أن يتذكر أو يخشى. فالله يعلم أن موسى بأن فرعون سيموت كافرا، ولكنه بعث موسى ليقيم الحجة عليه. فرعون رفض الإيمان وكان بإمكانه أن يؤمن، ولكنه آثر الكفر وآثر الطغيان على الإيمان. وكذلك المشركون في كل عصر من أعصار النبوة في عهود الأنبياء، الله تعالى يعلم أنهم سوف يفرون، لكن بعث إليهم الرسل. فالله تعالى يكتب ما علمهم، فعلمه سابق وكتابته سابقة، ولسان لا يعلم المكتوب، لا يعلم ماذا كتب له. وهذا هو سر القدر كما مر معنا في الطحاوي، والقدر سر الله تعالى في خلقه. فالحديث يقول ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وهذا في علم الله تعالى وكتابته. فقال أحد الصحابة أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ إذن أصحابي يستشكل أو يستفهم، إذا كان المقعد مكتوبا فلما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لماذا يعمل الإنسان؟ يعمل لأنه لا يعلم. أنت تعلم، أنت تعمل لأنك لا تعلم، تعمل لأنك لا لأنك لا تعلم، هذه واحدة. وثانيا تعمل لأنه بإمكانك العمل، وثالثا تعمل لأن الله تعالى قد أخبرك أن العمل الصالح هذا جزاؤه، وأن العمل الفاسد هذا جزاؤه. إذن تعمل أولا لأنك لا تعلم المكتوب لك، ليس عندك علم بالمصير، وهذا من حكمة الله ورحمته. كذلك تعمل لماذا؟ لأن الله تعالى أمرك. الثاني ما هي؟ أي نعم، تعمل لأن الله تعالى أعطاك القوة على العمل، بإمكانك أن تعمل. أنا أي واحد ممكن يصحب الليل الساعة 3 صباحا، ممكن يقوم يصلي، ممكن ينوم، صحيح؟ تحصل في اليومين كبار تصحب ساعة ونص ساعة، ممكن تتوضأ وتصلي، ممكن تدعو وأنت على فراشك تستغفر وتدعو إذا كنت قد صليت أو أوترت، ممكن تقوم وتصلي، ممكن، ماشي مستحيل، ماشي معجز. بإمكانك أن تعمل، المعصية أمامك يمكن أن تفعلها أو تتركها، بإمكانك. إذن تعمل، إذن تعمل لأنك لا تعلم، هذه واحدة. تعمل لأنه بإمكانك أن تعمل. ثالثة ما هي؟ نعم، أي نعم، تعمل لأن الله تعالى أمرك وأخبرك بثواب العمل الصالح وعقوبة العمل الفاسد أو الغير صالح. كل هذه تؤكد أن الإنسان يعمل. أما ما كتب في علم الله تعالى فأنت لا علم لك به. نعم، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اقرأ. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولاحظ الأفعال أعطى واتقى وصدق، كل هذه الأفعال من فاعلها؟ الإنسان، والذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى الجزاء فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب، هذه كلها أفعال فاعلها من؟ الإنسان. فالجزاء على حسب من يسر العمل، فأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. إذن الآية تفسر الحديث، أول حديث يفسر الآية، الحديث يفسر الآية من سورة الليل. وأما النظر فمن أدلته الأول أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكرهه عليه ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوب، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ إذن الإنسان لا يعلم الغيب والقدر من الغيب، لا يعلم أن الله تعالى قدر له كذا من الطاعات أو كذا من المعاصي، فيقدم على العمل سواء كان هذا العمل طاعة أو معصية أو كان هذا العمل مباحا، وهو لا يعلم بأن الله تعالى قدر ذلك له. ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة فيعمل بعمله دون أن يقدر أن الله كتبه من أهل الشقاوة ويعمل بعمله؟ نعم، الكل سواء في عدم العلم، من كان من أهل السعادة أو كان من أهل الشقاوة لا يعلم المصير، ليس عنده منشور أو علم بأنه سيكون كذا أو كذا، فلماذا لا يقدر أنه من أهل السعادة فيعمل عمل أهل السعادة؟ لماذا يقول أنا مقدر عليه معصية فيفعلها بنفس الحجة؟ فليقول أنا مقدر عليه الطاعة فيعمل الطاعة بنفس الحجة. الثاني أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى عن المكذبين للرسل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ولو أن أحدا ظلم المحتج بالقدر على مخالفته ثم قال له: قل لي إياك كان لقدر الله، لم يقبل منه هذه الحجة، فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟ نعم، الكافر والمشرك أو المرتكب للموبقات والكبائر ظالم لنفسه، ظلم نفسه بأن عرضها للعذاب والهلاك، ويقول بعد ذلك أن هذا بقدر، يقبل أن يعرض نفسه للهلاك يقول هذا بقدر الله. طيب، ماذا لو أن إنسانا عرضه لهلاك بأن علقه في مكان عالي أو ربطه على حافة جسر في نهر عميق وقال هذا بقدر الله، بأن الله قدر لي وسع لي في الكبر يوسف، ربطه في الكبر وخلى مدلدل تحت الموت، خلى معلق، عرضه لهلك، فقال هذا قدر، ظلمي لك بقدر الله، هل يقبل هذا؟ لا يقبله من غيره، فكيف يقبله من نفسه ولا يقبله من غيره؟ إذن هو قبل أن يظلم نفسه لكن ما قبل أن يظلمه غيره، والنتيجة واحدة. إذن هذه حجة على من يحتج بالقدر على الشرع. هنا الثالث أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل والمشارب والتنعم، والثاني بلد خائف قلق فيه أنواع البؤس والشقاء، لاختار السفر إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدر، فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنيا ولا يختاره في مقر الآخرة؟ سنبحث عن عمل عنده خياران: بلد آمنة مطمئنة غنية فيها فرص عمل وفيها رغد في العيش، وأخرى فيها حروب وما في حكومة وما في أمن، ما في استقرار، في غلاء، في فساد، في نهب، في سل. يمشي بلد الحرب ويخلي بلد آمنة، هل هذا عاقل؟ ليس بعاقل. إذا اختار البلد المخوف الذي انعدم فيه الأمن على البلد الآمن، إذن بنفس الحجة وبنفس الفهم لماذا يختار دار البوار ودار الهلاك على دار السلام ودار النعيم الجنة؟ كيف يختار دار العذاب على دار النعيم وهو في الدنيا لا يختار بلد الشقاء على بلد الرغد والنعيم؟ يعني هذه كلها حجج لمن يحتج أو حجة على من يحتج بالقدر على الشرع. فإن قال قائل: فمن جواب عن قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى. قال تعالى ولو شاء الله ما أشركوا، هذه حقيقة، هذا إخبار ليس إعذارا لهم، هذا إخبار عنهم وليس إعذار لهم بأنهم معذورون وأبرياء لأنهم وقعوا في شرك مشاهد، لأن هذا إنما هذا خبر، خبر، وفي هذا خبر تسلية لرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحزن على مخالفة قومه له في الإيمان ووقعهم في الشرك، فيخبر الله تعالى بأن هذا الشرك وقع بمشيئة الله، وهذا حق، لكن ليس في هذا عذر لهم. قيل له الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله صلى الله عليه وسلم لا دفاعا عنهم وإقامة للعذر لهم، بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله، فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك، ولهذا أخبر الله احتجاجهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيئته. إذن الآية للإخبار وليس للإعذار وليس للاعتذار لهم، إخبار أن هذا الشرك وقع بمشيئة الله، والشرك والطاعة والإيمان والشرك والإيمان والطاعة والمعصية والمباحات وكل ما يقع وقع بمشيئة الله قدر. الآن لو أن إنسانا قتل إنسانا، شخص قتل آخر، مثال زيد قتل عمرا مثلا، فيأتي المعزون إلى أهل عمرو يقولون أحسن الله عزاؤكم وأجاب الله كسبه، وهذا قدر، وهذه بمشيئة الله، وهذا قدر من الله تعالى، يصبر واحتسبوا فهذا قضاء الله وقدره، يقولون ده قدر. طيب هل هذا كلام والإخبار عن أن مقتل عمرو كان بقدر الله، هل يدل هذا على أن زيدا الذي تعمد قتله بريء من الجناية لا يحاسب؟ يعني يمشي إلى زيد يجي المحامي يقول دافع عن زيد ويقول هذا المتهم بقتل العمد المادة 130، قتل العمد هذا المتهم بريء، لماذا بريء؟ لأن قتله وقع بمشيئة الله، بمشيئة الله. والمعزون أنفسهم لما ذهبوا ليعزوا قالوا له هذا قضى الله وقدره، هل هذه حجة؟ هل يقبل هذا الاحتجاج؟ سان يقتل ويقول هذه مشيئة الله؟ لا. الرجل لما سرق في عهد الفاروق عمر وأراد أن يحتجي بالقدر كما ذكر ابن أبي العز في شرح الطحاوية، فأمر بقطع يده فقال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقدر الله، فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدر الله، أنا أقطعك بقدر الله، أنت أسرق بالقدر وأنا أقطعك بالقدر ما مشكلة، نعم، وأنا أقطع يدك بقدر الله. إذن هذه حجة واهية، سأل يحتج بالقدر على المعصية يمكن أن يظلم أو يضرب ويحتجه بالقدر فيتبين فساد احتجاجه هنا. قال رحمه الله فإن قال قائل فما الجواب عن ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، وفي لفظ تحاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم من تأبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامك وخط لك التوراة بيدك، أتلومني على أمر قد تره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثا، وعند أحمد فحجه آدم أي غلبه في الحجة. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد فنواصل في قراءة شرح العقيدة أو شرح تقريبة المرية، وتوقفنا عند ذكر الشبهة التي يريدها بعض المخالفين في القدر، حديث احتج آدم وموسى. ومما يروى في هذا الشأن من مناقب هارون الرشيد أنه كان عنده أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من ثقات من تلاميذ الأعمش فحدث بهذا الحديث، احتج آدم وموسى، فقال رجل من القوم من بني هاشم وهو من وجوه القوم في مجلس الرشيد، فقال أين لقيهم؟ فغضب هارون الرشيد وقال علي بالسيف وعلي بالنطع، أراد أن يضرب عنقه، فما زال أبو معاوية سكنه حتى سكن غضبه. وهذا غير على السنة، هارون الرشيد كان سنيا لا كما يصوره أعداء الإسلام، لأنه كان عنده ما عنده من التحلل من الدين ونحو ذلك، هذا كله من أكاذيب الروم وأذنابهم. فالرشيد كان سنيا وكان يحج عاما ويغزو عاما، سنة بحج وسنة بيغزو، كان قويا في الحق وفي السنة. فلما سمع هذا الحديث وأنكره بعض الحاضرين، وكان هذا المنكر هاشميا من وجوه الناس ومن أشرافهم، فغضب عليه الرشيد غضبا شديدا. إذن احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال موسى لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بخطيئتك وذنبك. فقال له آدم أنت رسول الله وكليمه، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم وموسى، وفي رواية أحمد فحجه آدم. الحاصل أن موسى عليه السلام لام آدم على مصيبة لا على معصية، لا يظن بموسى عليه السلام أن يعاتب أباه على معصية تاب منه، إنما لامه على المصيبة التي وقعت به وبنيه ويخرج من الجنة. فأخبره آدم أن هذا بقدر الله، أن الذي وقع إنما وقع بقدر الله تعالى. لذلك حج آدم وموسى لما أخبره أن ما وقع وقع بقدر الله. قيل له الجواب من وجهين، أحدهما أن احتجاج آدم بالقدم كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه وزوجه من الجنة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى الله تعالى فاجتباه ربه وتاب عليه وهدى، فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه الصلاة والسلام، وهو أجل قدرا من أن يلوم أباه ويعتب عليه بهذا، وإنما عنا بذلك المصيبة التي حصلت لآدم وبنيه وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية، فاحتج آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. نعم، أولا موسى لام آدم عليه السلام في المصيبة لا في المعصية، في المصيبة لا في المعصية، ولذلك احتج آدم على هذه المصيبة بالقدر، والاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، أي مصيبة لك أن تحتج فيها بالقدر، فالاحتجاج بالقدر على المصائب مشروع وسائغ وجائز بخلاف المعايب. لذلك القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، تحتج بالقدر على المصيبة، المصيبة في السرقة، فقدان بعض الأموال، إنسان فقد شيئا، يحتج بالقدر، لكن لا يحتج بقدر على المعصية يقول هو سرقة وهذا قدر، لكن لو سرق يقول هذا قدر، لو سرق هو فقد ماله يحتج بقدر، لكن لو سرق هو نفسه كان هو النصف فقال هذا قدر، هل يقبل هذا؟ ما يقبل هذا. إذن القدر يحتج به على المصائب لا على المعايب، مع الأخذ باعتبار أن القدر يمكن أن يحتج به على المعاصي لكن بشرط التوبة منها، بعد التوبة الإنسان يحتج بالقدر إلى تاب، إنسان بلغ من الكبر عتية وبلغ سنا كبيرا فتذكر أيام الماضي وأيام الشباب وأيام اللهو والانحراف، يقول هذا أيام ضيعناها في الهوى، ولكن هذا قدر، ممكن يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها، لكن أن يحتج بالقدر على المعصية وهو مقيم عليها هذا غير مقبول، هذا مرفوض، ولا يقبله هو في نفسه. لو أن أحد الناس عصى الله فيه واحتج بالقدر هل يقبل احتجاجه؟ لا يقبله، فكيف يعصي هو الله، يعصي هو ربه ثم احتج بالقدر؟ وهو كقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. تقرأ كذلك ولكن قل قدر الله، يعني تقرأ قدر الله على الاسم أو على الفعل، والمعنى كله مستقيم. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها المطلوب ثم يتخلف. ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحاله في سفره فيقال له لماذا تسافر؟ فيقول هذا أمر مقدر، والمقدر لا مضر منه، فإنه يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث، وإنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. وهذا هو الوجه الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. الوجه الثاني أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب أو فعل المحرم بعد التوبة جائز مقبول، لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة، فالمحى به توجه اللوم على المخالفة، فلم يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجب أو فعل المحظور، ولكن تفويضا إلى قدر الله تعالى الذي لا بد من وقوعه. نعم. وأيضا باعتبار أن المعاصي أيضا من المصائب، من المصائب في الدين عياذا بالله، الوقوع في المعاصي والإسراف في ذلك هذا أيضا من المصائب، فيحتج بالقدر على هذه المصيبة لكن بعد التوبة منها، بعد أن يتوب منها. وقد دل على هذا أيضا فعل أو قول كعب بن مالك في قصة توبته لما هو عن تخلفه عن غزوة تبوك، قال وهممت أن أرتحل وأدركهم وليتني فعلت ولكن لم يقدر لي ذلك، ولكن لم يقدر لي ذلك، لم يقدر لي أن ألحق بالجيش، فاحتج بالقدر على تخلفه، وهو من الثلاثة الذين تاب الله عليهم. إذا احتجاج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها مقبول وجائز، لكنه مرفوض في حال الإقامة على الذنب وعلى المعصية. وقد أشار إلى هذا ابن القيم في شفاء العليل وقال إنه لم يدفع بالقدر حقا، ولا ذكره حجة له على باطن ولا محذور في الاحتجاج به. نعم، هذا يعني به آدم عليه السلام، احتج آدم بالقدر على الخروج من الجنة. وأما الموضوع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب باطلا. فما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الرحمن ما عبدناه. نعم، إذن الاحتجاج بالقدر لإبطال حق أو إحقاق باطل هذا مرفوض، لكن الاحتجاج بالقدر على أمر قد وقع دون أن يستغل هذا الاحتجاج في إبطال حق أو إحقاق باطل فهذا جائز. إذن الاحتجاج بالقدر على المعصية التي تاب الإنسان منها هذا إخبار، مجرد إخبار عن شيء وقع بمشيئة الله، وهو لا يريد بذلك أن يبطل حقا أو يحق باطل أو يحتكب باطل. فاحتجوا به المصوبين لما هم عليه، وأنهم لم يندموا على فعله ولم يعزموا على تركه ولم يقروا بفساده، فهذا ضد احتجاج من تبين له قطر نفسه وندم وعزم كل العزم على أن لا يعود. ونقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر. نعم، اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا ارتفع اللوم بالتوبة، إذا تاب الإنسان ارتفع اللوم لأن الدائم ذنب كمن لا ذنب له، لكن إذا كان اللوم واقعا فهذا يحتج بالقدر لا يمكن، والإنسان لا يقبله حتى في نفسه. فلو الإنسان اعتدي عليه وظلم واحتج الظالم له بالقدر لا يقبله، فكيف يقبله هو مع ربه يعصي ربه ثم يقول قدر قدر؟ طيب لو أن إنسان عصى الله فيك وأهانك وضربك وقال هذا قدر هذا قدر، هل تقبله؟ لا تقبله. إذن إذا ارتفع اللوم صح الاحتياج بالقدر، هذه قاعدة مهمة، إذا ارتفع اللوم صح الاحتجاج بالقدر. وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه حين فرقه النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان الحديث، وأجاب عنه بأن احتجاج علي صحيح، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعذر فيه، فالنائم غير المفرط واحتياج غير المفرط للقدر صحيح. الحديث صحيحين أن عليا وفاطمة رضي الله عنهما كان قد طرقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، طرقهم يعني دخل عليهما ليلا، فقال ألا تصليان؟ فقال علي إنما أنفسنا بيد الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا أبعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، قال سمعته يقول وهو يضرب فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فاحتج عليهم بماذا؟ احتج بالقدر لأنه نائم، ونفسه بيد الله، فإذا شاء الله نبعثه بعد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له أن هذا الكلام خطأ، لكن بين أنه الإنسان أكثر شيء جدلا، ذكر آية وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والنائم فعلا معذور بالقدر، النائم معذور بالقدر إذا كان نائما ولم يستيقظ، صح مع الأذان الثاني، منذ أن وضع رأسه لم يقم إلا وقد طلع الفجر، هل يلام على أنه لم يقم الليل؟ ثم إن هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أمر مستحب ليس واجب، قيام الليل، ولا يعني بذلك صلاة الفجر، إنما يعني قيام الليل وهو مستحب ونافع. لعل الوقت قد اقترب، نصلي ثم نواصل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.